وأنه توحيد وأنه اجتهد بذلك على حد زعم الجاحظ والعنبري، فلا بد من الاستفصال، لأن التوريات والكنايات أمور مستعملة في الكلام العادي، فبمثل هذا لا بد أن يكشف ويذكر ما البراءة مما انتسب إليه. وش قال له؟ وش تبي قال له؟ وش تبي نقول له؟ يعني اعتقد بدعة مكفرة هكذا؟ اعتقد بدعة مكفرة. حين بدعة المذهب كله بدعة. يعني انتقل إلى أن أكون جهمي مثلاً أو من الخوارج أو لا بد أن يتبرأ من هذا المذهب، مع أنه إذا لم يدعو إلى مذهبه، هو إذا انتقله في الأصل على مذهب السنة شيء، لكن إذا كان في بيئة منذ أن ولدهم على هذا المذهب شيء آخر. على كل حال البدع المكفرة ليست من مثل الردة، لأن المبتدع له نوع شبهة، له نوع شبهة لا يقتل بها، لكن إن دعا إلى بدعته يكف. لا بد، ما يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادة. يبيجي الكلام هذا القيد فيموت وهو كافر، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ نعم، الشهادة لا بد منها، هي علامة الإسلام، هي علامة الدخول في الإسلام. ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق، يعني هل تصح ردة السكران؟ نعم، إذا كان السكر قد غطى عقله، مغطي عقله 100% كالمجنون. يعني في الجملة هل السكران مكلف أو ارتفع عنه التكليف كالجنون؟ وهل يصح إقراره وردته وطلاقه ورجعته؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، معروف تقدم في الطلاق طلاق السكران. لكن ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق، يعني ما قتل أثناء سكره، لأنه كيف يستتاب؟ نعم، شو أوقعها، لكنه لا حتى يفيق. إذا أفاق وقال أنا ما قلت شيء ما ارتدت. نعم، حتى يفيق ويتم له 3 أيام من وقت ردته، من وقت ردته. افترض أن السكر استغرق يوم كامل، يبقى له من أيام الاستتابة 2، وإن استمر في سكره 2 يبقى له 1. ومن أفاق في آخر لحظة من 3، افترض أنه بعد أن انتهت 3 استتاب فورا من إفاقته، لأنه ما يستتاب حال سكره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل في الحال. وين؟ لا، هو يقول من ردته، هذا كلام المؤلف. ويتم له 3 أيام من وقت ردته، لأن صححنا الردة وقت السكر على كلام المؤلف. فإن مات في سكره مات كافرا. لماذا؟ لأن السكران على اختياره مكلف، مكلف، ما هو مثل المجنون أو مثل النائم، لأن الحمد لله يكم الله وسلم، لأن ارتفاع العقل وزوال العقل كان باختياره بخلاف النائم وبخلاف المجنون. طيب، من زال تكليفه بفعل فاعل لمصلحته، لمصلحته، كالمريض مثلا يبنج لمصلحته فارتد أثناء البنج، هل يقال مثل المجنون صح ردته ولا مثل السكران؟ ها، لأنه بغير اختياره. ولذا ينبني على ذلك، هل يقضي الصلوات كالنائم أو لا يقضي كالمجنون؟ في قصة عمار أنه أغمي عليه 3 أيام، فلما أفاق قالوا لا يقضي لأنه ما يصير نوم 3 أيام، وجعلوا ذلك حدا في القضاء، فقالوا إذا أغمي عليها أقل من 3 أيام كان حكمه حكم النائم يقضي، وإذا كانت أكثر من 3 أيام فأكثر قالوا حكم المجنون لا يقضي. لا، هذا مو متواصل، مثل جنون متقطع، مثل جنون متقطع، هو في حال إفاقته مكلف. ها؟ شلون؟ أي يقبل، مثل ما قبلنا ردته نقبل الإسلام. فإذا أفاق إن رجع عن هذا الإسلام فهو مرتد. نعم، الردة من السكران. شو فيه؟ ها؟ حمزة. هل أنتم عبيد لأبي؟ وبقر بطون النوق التي أعدها علي لوليمة عرسه. إيه، لأن صححناه. إيه، بالظاهر وباطن، الله أعلم بالباطن عند الله، لكن في الظاهر معامل معاملة الكفار. في تفسير القرطبي، شوف الثالث يا أبو عبد الله. لأنه أزال عقله باختياره فيؤاخذ. حسن الله إليك، بالنسبة لقصة حمزة، ألا يقال إنه حين كانت الخمر مباحة كان مأذونا فيها شرعا، فيا أبو عقلي كان بمأذون فيه شرعا. شوف صفحة 47. إيه، لا لا لا، لكن صلى الله عليه وسلم أنت عبد لأبي، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه قال الحمد لله عليك وراك موفق أنت. لا لا، ما هو كله يا عبد الله، الصفحة اللي تليها ما هي بياض. صفحة كم ذي؟ خلك ريبه، لو وصلنا حطه معك طيز عليك، فالنشوان اللي يدرك هذا مكلف. حتى تعلموا ما تقولون.

وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور ميراثه في بيت المال. وقال ابن في لأنه لا يرث المسلم الكافر. نعم. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه السلام لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم، وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه سوى عمر بن عبد العزيز، فإنه قال يرثونه. انتهى كلامه على الآية. لأن على الخلاف بين أهل العلم هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، فإذا قيل الكفر ملة واحدة قيل الكفار يتوارثون، وإذا قيل بأنه ملل شتى وجاء الخبر لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني مختلفتين. وعلى كل حال العبرة بالمسلم في إرثه وتوريثه، والكفار الذين هم تحت السيطرة والحكم تطبق عليهم أحكام الإسلام. انتهى كلامه على الردة كلها. سم إيه على الآية كلها انتهى. سم سلمك الله. القول الثاني بالعكس. شو القول الثاني؟ عكس هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم. خذ معك بره الدورة. هذا توضأ. على الخلاف طلاقه يثبت لما يثبت.